عشان يبقى بعيد عن الملاذ اللي يكون اوعى, مش عشان لذة اللي هو يكون بعيد عن الملاذ, لا الاظهر انها الاحكام دي عامة مش عشان الذكر والانثى مع بعض. ها؟ لم يفارق اللي هينزل القبر ده سواء كان ميت ذكر او كان ميت انثى. طيب خير وبركة ان شاء الله, ربنا يبارك فيك. فإنه من يقاد كان على من يقاد منه يقول يصلى على من يقاد المعنى من يقاد منه. يصلى على من يقاد منه يعني على المقتول في قوله اللي هو القصاص. ولا يصلى على من قتل في رجل المغني ولا ايه؟ يقول السلف اصحابه في من قتل في ترك الصلاه يقولون قالوا يصلى عليه. كان الزهري يقول يصلى على من يقاد منه القود يكون على مين؟ على كل من مسلم, على كل مسلم. يعني لو علم ده الراجل ده قتل اسيد القاد منه, وكذلك يصلى على المقتول في قصاص. واخد بالك؟ ولا يصلى على من قتل في رجل. ده مش يعني دي مساله تانية غير مساله ايه؟ ترك الصلاه. ايوه كده. وتفهم الحديث ان هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لمعنى الحصاد يعني في المقدمه بتاع ان هو يعني قبل المقدمين الهراسه يعني المقدمين ركبوا اسهم ولا ما بقتش حد يصلي فهو هيصلي بالناس فقدم حتى ان يتم الصلاه ده اقتسام الثواب. ده الاولى ولا هو؟ الاولى ان هو اللي يطلب بس يجوز من غيره. طريق الحديث اللي هو تذكرهم حسن ما سألتكم حضرتك ما عرفوش حضرتك اللي ذكرته دلوقتي بس ليه إضافة تذكرهم حسن ما سألتكم ضعيف ده. ضعيف مش مكتوب انه ضعيف. لا انا قلت انه ضعيف اللي هو اللي احنا ذكرناه. بس الصحابي اللي قارف ابعد عن اللذة لم يقارف. ايكم لم يقارف مش ايكم قارف؟ القارف هو اللي ابعد عن اللذة. لا انسان مش مشغول بالموضوع مش لازم يكون انسان مش مشغول بالموضوع. اذكروا محسن وفاكم وكفوا عن مساويهم. قلنا ده اخرجه ابو داود. قال كندي غريب محمد اسماعيل قال عمران بن انس المكي منكر الحديث. ما لان دول شهاده نذكر على اهل السوء والفساد نقول لا ربنا يجازيهم ما يستحقون بما صنعوا من الصد عن سبيل الله وفعل الفواحش والمنكرات. الأرض, الارض النشفة عموما لا دي بقى واضح فيها عمومين محتمل الاصح انه يخير من تورك الاستغفار لزيادة الحسنات في السماء من يجوز كده يجوز كده. بس حضرتك حديث حميد في النار السبيل انا قرأت دول الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند اخر سجدة فيعتبر انه للتشهد اللي هو عنده ده يصلح لهذا العموم ويصلح له ان هو كان اذا قعد في الركعتين افترش. فالركعتين دول يشمل الركعتين اللي اخرهم تشهد سلام او الركعتين اللي وسط الاربعه يبقى كده ده تشهد اخير يبقى ده يثبت فيه ده ويثبت فيه ده يبقى يخير من ده وده. وزيادة المستحبات تكون افضل. يعني ايه زيادة المستحبات تكون افضل؟ يعني لو تورقت افضل. لا مش لا الاثنين مشروع كده جايز وكده جايز. يعني حضرتك يبقى في زيادة ما وردش بقى زيادة حسنات فيها. كده سنة وكده سنة. انا تورقت صلاة الفجر فكان الاخ قال لي يعني تورقت ايه والصلاة دي في التشهد الوسطاني. اخ ده غلطان. لا ينكشف حاجة زي كده قطعا. ده قول مالك التورك، وقول الشافعي الافتراش، والصحيح ان في اثنين كلاهما سنة. ايه حضرتك فعلهم احسن من التورك ولا اعمل كده شوية وكده؟ ايوه شو. نعم يجوز قراءة القرآن قبل دفن الميت؟ لا ليس من السنة. طب دفن الأطفال هل نكتشف عن دفن مع الميت؟ دفن الأطفال مع الميت ما وردش. هل هو متوضح؟ لأنه ما يطلع من هنا أحد من هناك. لا من أهل مكة، كل هيقيم بمكة. أنت ميقاتك ميقات أهل مصر، بعد ما تخش مكة وتقعد فيها تبقى ميقاتك ميقات أهل مكة. لكن وانت داخل دلوقتي منك لازم ميقاتك أهل مصر. ويقدر من هنا تعمل العمرة عن والدي متوفى؟ متوفى. نعم اطلع بنيت من هنا ان شاء الله بنيت عمرة لنفسك ولا عملت لنفسك؟ الحمد لله. عايز انت حر يفعل ما شئت، يعني ثواب الاكثر للعمرة اللي عملها من هنا. يعني هي باسمه بعدين ان شاء الله ربنا يكرمني واعمل عمره ثانيه هناك. ماشي ماشي ان شاء الله.